بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فإن الله جل جلاله يسأل يوم القيامة عن صحبة ساعة. إذا تصاحب اثنان ولو ساعة فإن هذه الصحبة تنشئ بينهما ميثاقا وتنشئ بينهما عهدا، وتلقي على عاتق كل منهما حقوقا وواجبات متبادلة. ومن ثم كان مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك أو أن تبتاع منه أو أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. أول معالم الوفاء بحق الصحبة أن تحسن إنشاءها وأن تحسن ميلادها، أن تجعلها لله عز وجل من أحب في الله وأسخط في الله وأعطى في الله ومنع في الله، فقد استكمل عرى الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان في قلبه: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء ما يحبه إلا لله، وأن يكره أن يخذف في الكفر أن يرجع في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. نعم، ومن علامات المحبة في الله أنها لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء. من علامات المحبة بالله في الله أنها لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء. وما تحاب اثنان في الله إلا كان أقربهما إلى الله أحبهما لصاحبه. من كان أكثر حبا لصاحبه من الآخر كان أقرب إلى الله جل جلاله. وما تواد اثنان في الله ثم افترقا إلا بذنب ارتكبه أحدهما. ما تواد اثنان في الله ثم افترقا إلا لذنب ارتكبه أحدهما. الوفاء حسن العهد من الإيمان، حسن العهد من الإيمان. مورد هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه امرأة عجوز تزوره بعد موت أمنا خديجة، فكان يحسن استقبالها، فسئل عن ذلك فقال: إنها كانت تغشانا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، وإن حسن العهد من الإيمان. الحرص على التزاور في الله عز وجل والتبادل فيه، هذا من علامات الصحبة السابقة ومن حقوقها. وإن رجلا قد زار أخا له في الله في بلدة أخرى، فأرسل الله له على مدرجته ملكا يسأله عن سبب زيارته، فقال: أزور أخا لي في الله. قال: هل لك عليه من نعمة ترب؟ قال: لا، إنما هي لله عز وجل، أحبه في الله. فقال: فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته. المحافظة على السر، ينبغي أن تحافظ على سر صاحبك وإذا حدثك صاحبك بحديثه ثم التفت، فهذا الالتفات أثناء حديثه يعني أنه يقول لك إن هذا الحديث أمانة، لا تفشي، لا تخبر به أحد من الناس، والسر فاكتمه ولا تنطق به، إن الزجاجة جسرها لا يشعر. نعم، وكذاك سر المرء إن لم تطوه نشرته ألسنة تزيد وتكذب. على كل حال، حفظ السر من آكد حقوق الصحبة، ويتأكد السر في المهن الطبية والمهن القانونية التي ينعكس إفشاء السر فيها على أصل المهنة بالبطلان. سن يتجرد أمام طبيبه يحكي له ويقصص عليه ما لم يقصص ربما على زوجه أو والده أو ولده، فهو مستودع أسراره. ومن ثم كان السر في المهن الطبية من آكد أنواع السر الذي ينبغي أن يحرص الطبيب على عدم إفشائها إلا إذا عرضتها مفسدة أعظم. وكذلك السر في المهن القانونية، إذا جلس شخص أمام محاميه وكشف له أوراقه وبسط له أمره، ينبغي أن يكون المحامي مستودع لسره فلا يكشفه أبدا إلا إذا عرضته مفسدة أعظم. أن تحب له ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أيضا أن يلين بيده حين لين قريب. المؤمن آلف مألوف حسن الخلق، يلين بأيدي إخوانه، إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاق الموطؤون أكناف الذين يألفون ويؤلفون. بشاشة الوجه وحسن التحية وإفشاء السلام لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم تحابوا. وكان أصحاب رسول الله إذا التقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. فالمعانقة تكون كما قلنا عند تجدد نعمة أو عند القدوم من سفر، لكن اللقاء العادي يأخذ الأخ بيد أخيه فيصافحه. وما من سلمان يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. فما أكرم ربنا وما أوسع رحمته، تلتقي تسلم على أخيك تصافحه، فيغفر الله لكليكما بهذه المصافحة التي لا تكلفك شيئا. ما من مسلمان يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. أيضا الدعاء لأخيك بظهر الغيب، ثم ملك يقول آمين ولك بمثل. وإذا كان دعاء الصالحين مستجابا، فكيف يكون بدعاء الملك والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فعندما يقول الملك اللهم آمين ولك بمثل، فهذه دعوة مستجابة بإذن الله. فاستكثر من الدعاء لأخيك بظهر الغيب، فإنما تدعو لنفسك في حقيقة الحال. أيضا أن تحمل كرامه على الوجه الحسن والمحمل الحسن، لا تحمل كلمة على محمل سوء وأنت تريد لها محملا من الحسن. حسن الظن بالناس وحمل كلماتهم على أحسن محاملها وعلى أحسن وجهها. امرأة لأحد السلف تقول له ما رأيت قوما ألأم من قوم، قال لي فقال إذا أوثرت وكسر مالك جاءوا يركضون حولك، وإذا افتقرت تركوك وأعرضوا عنك. قال الله هذا من كرم أخلاقهم، يأتون في الوقت الذي نستطيع أن نكرمهم وأن نحسن ضيافتهم ولا يأتوننا في وقت حاجتنا حتى لا يحرجونا ولا يضيقوا علينا. فجعل من لؤمهم جعله مخرجا وتفسيرا طيبا، يأتوننا في وقت قدرتنا على إكرامهم ويعرضون عنا في وقت عجزنا عن إكرامهم حتى لا يحرجونا، حتى لا نستحي أمامهم من عجزنا عن إكرامهم. اللهم اهدنا سواء السبيل. النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. المجتمعات المادية تقوم على الفردية وتقوم على الأنانية، كل واحد نفسي نفسي. مجتمعاتنا تقوم على النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فرق أساسي بين المجتمعات المادية العلمانية وبين المجتمعات الإيمانية. النصيحة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، القطب الأعظم في الدين، المهم الذي بعث به النبيون أجمعون، بإقامته على وجهه استحقت خير أمة، استحقت هذه الأمة أن تكون خير أمة أخرجت للناس، وبإضاعته استحق بنو إسرائيل اللعنة على لسان الأنبياء. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه وبئس ما كانوا يفعلون. ثم أختم بالحديث الذي ذكرناه أمس، وهو حديث جميل لا أمل من تكراره، حيث استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء ومن زوج تشيبني قبل المشيب. ذكر يقصد بها زوجة، لأن زوج يطلق على الذكر والأنثى. ويا آدم اسكن أنت إيه؟ أنت وزوجك الجنة، ولكم نصف ما ترك أزواجكم. هنا الزوجات. اللهم إني أعوذ بك من جار السوء ومن زوج تشيبني قبل المشيب ومن ولد يكون علي ربا. ابنه الذي رباه وحمله على كتفه ورباه طفلا يأمر وينهى ويتجهم في وجهه ولوالده، ومن ولد يكون علي ربا. في زمن النبوة تحكى قصة، ولد كان يشبه أباه ويغرز له في القول، فقال شعرا يشتكي حاله، وذهب يشتكي ولده، بل ذهب ولده يشكوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام: جئت أشكو إليك أبي، خير ماذا يفعل أبوك؟ قال: إن أبي يجتاح مالي، ما سيبليش فلوس، إن أبي يجتاح مالي. فقال: ائتني بأبيك. فجاء فتحكي الرواية، قد يكون في إسنادها ضعف، أن جبريل قال له صلى الله عليه وسلم: إذا جاءك الشيخ فسأله عن شيء قاله بينه وبين نفسه لم يخبر به أحد من الناس. فجاء: يا هذا إن ولدك يشكوك إنك تجتاح ماذا؟ فقال: يا رسول الله، وماذا أفعل بماله؟ أنفق به على أمه، أنفق به على أخواته، كبر سني وليس عندي مال، فمن أين آتي بالنفقة التي أنفق بها على أمه وعلى أخواتي، وقد عشت حياتي كلها أنفق عليه؟ الآن عندما ضعف سني واعتلت صحتي وخل مالي يحاسبني على دريهمات أنفق على أمه أو أخواته أو عماته. قال: دع عنك هذا وحدثني بشيء قلته بينك وبين نفسك في طريقك لم تخبر به أحد من الناس. فقال رسول الله: والله لا يزال الله يزيدنا فيك بصيرة، والله ما حدثت بهذا أحد من الناس. ماذا قلت؟ نعم. قال: قلت غذوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أنهي إليك وتنهل، إذا ليلة نادرت بالشكو لم أبت لشكواك إلا ساهرا، أتململ تخاف الردى نفسي عليك، وإنها لتعلم أن الموت حتم مؤجل، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به مني، وعيني تهمل، فأما بلغت الغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي منك جبها وغرضة، كأنك أنت المنعم المتفضل. نعم. فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. إذا عملت معي يريد عمل الجار مع جاره. فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم دمعت عينه وقال: هذا اذهب أنت ومالك لأبيك، أنت وفلوسك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. وهنا كلمة نختميها: أنت ومالك لأبيك، لا يعني تملك مال الولد للوالد حيصبح مالك له، لا، إنما إذن بالانتفاع ولو بغير استئذان. فللوالد أن يتبسط في أموال ولده ويأخذ منه ما يحتاج إليه، ولا يحتاج إلى إذن ولده ولا إلى علمه، ما دام يأخذ بالمعروف. لكن الفقهاء يعني يقولون: لا يأخذ من أحد أولاده ليعطي ولده الآخر تمييزا له، لأن هذا يثير إحن وأحقاد وضرائن من الإخوان، إلا إذا كان ولد آخر في حاجة حقيقية ومسة لهذا المال، فيكون ذلك عذر في هذه الحالة. هذه بعض ملامح حقوق الصحبة، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الوفاء بحقوق أصحابنا وإخواننا في الله، وأن يجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم آمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.